وقلت أنه ليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات، فليس شيء أحب إلى الله من هذه الكسرة وهذا الكبر وهذا التجلد والإثبات والانفراح بين يديه سبحانه وتعالى استسلاما له. وذكرت لحضراتكم أحب القلوب إلى الله سبحانه وتعالى هذا القلب، ثم تعرفت بعد ذلك إلى الذل وأنواعه، وذكرت أن أكمل أنواع الذل ذل المحب بالمحبوب فيه، أكمل أنواع الذل وأعلاها ذل المحب بالمحبوب فيه، والذل الثاني أو النوع الثاني من الذل ذل المملوك لمالك فيه، والثالث ذل الجاني بين يدي المنعم عليه المحسن إليه المالك له، والرابع قلت ذل العاجز عن جميع مصالحه وحاجاته بين يدي القادر عليها. وشرحت كل على حدة، وبينت ذل العاجز أنه النوع الأوحد الذي انقسم على قسمين، أحدهما ذل له في أن يجلب له ما ينفعه، والثاني ذل له في أن يدفع عنه ما يضره على طول. وبينت أنها أنواع لا بد وأن تتوفر جميعها بين يدي الله جل في علا. ثم انتقلت لحضراتكم إلى الأدب الثاني، وهو الخلوة به وقت النزول الإلهي، الخلوة به وقت النزول الإلهي. وكلمة أو جملة الخلوة به هذا السبب الثامن، الخلوة به أي الخلوة بالله جل في علا، الخلوة به وقت النزول الإلهي، يعني أن تخلو بالله جل في علا وقت نزوله سبحانه وتعالى. فالخلوة به تعرضت إلى هذا السبب في درس قد مضى، واليوم بإذن الله تعالى أكمل مع حضراتكم ما قد بدأته آنفا. ثمانية خلوة، يعني احنا في الخلوة الأدب المأساوي الثاني ده شرعنا فيه اللقاء الماضي، أليس صحيح؟ أرجو عدم الكتابة على الخاص، أنا أراد أن يكتب فليكتب على الله. نعم تمام، فعلا على ما أذكر أنني تحدثت في حلقة مضت على هذا السبب اللي هو الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته سبحانه وتعالى وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك كله بالاستغفار والتوبة. لأن هذا الوقت، وقت الخلوة، وقت النزول الإلهي، هذا الوقت على الحقيقة، هذا الوقت على الحقيقة هو وقت يعني قسم الغنائم، وقت تفريق الجوائز، فمستقل ومستكثر ومحروم، ثلاثة وقت النزول الإلهي، وقت نزول ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا. ومن من ربنا سبحانه وتعالى على هذه الأمة، من منه سبحانه وتعالى على هذه الأمة أنه ينزل إليها كل ليلة، لا يمل ولا تمر ليلة واحدة دون نزوله سبحانه وتعالى. وينزل ربنا سبحانه وتعالى كل ليلة نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وهذا النزول لمن له عقل لا يكون إلا دليلا على محبة الله للعبد، فهو القوي العزيز، هو رب كل شيء ومليكه. ورغم ذلك ينزل إلى عباده كل ليلة، لا إلى السماء السابعة والسادسة والخامسة، بل إلى السماء الدنيا، أقرب سماء من العباد. وهذا أمر كاف لتودد الله عز وجل العباد فيه. ورغم ذلك لم يكتفي ربنا جل وعلا بهذا فقط، بل ينادي ربنا نداء فيه تودد، نداء فيه الرحمة، نداء فيه المودة، نداء فيه الحب، بل فيه المحبة. لو سمعه بنو آدم لقفزت قلوبهم من صدورهم. فهذا هو المحبوب الأعظم جل جلاله، ينزل إلى السماء الدنيا إلى عبد خلقه من طين، خلقه بيديه من طين جل في علاه. ليس هذا فحسب، بل يناديه بأي عبارات يناديه، يقول له هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه. هل من كذا، هل من كذا. ربك جل في علاه ينزل بموعد محدد في وقت معلوم في مكان معلوم بنداء وكلمات معلومة. الثلث الأخير من كل ليلة إلى السماء الدنيا، هل من سائل، هل من تائب، هل من مستغفر. هذا دليل محبة من الله لعباده، وعلامة على أن الله جل في علاه لا يريد لعباده إلا خير. لا يريد لعباده إلا الخير. في هذا الوقت تحديدا تقسم الغنائم وتفرق الجوائز، يتوب على من يطلب التوبة ويستغفر لمن يستغفره ويعطي من يسأله. أليس الجوائز، أليس الغنائم؟ نعم، بلى، هي جوائز وغنائم. منذ متى توزع هذه الجوائز وتفرق هذه الغنائم؟ منذ متى؟ يا صاحب 30 عام بالنسبة لك، منذ 30 عام توزع، ويا صاحب 40 منذ 40 توزع، ويا صاحب 50 منذ 50 توزع، ويا صاحب 20 منذ 20 توزع. توزع الغنائم حسب عمرك، حسب سنك. بسألك، حوشت قد ايه؟ خدت كم جايزة؟ اكتسبت كم غنيمة؟ ده مش كل سنة مرة، ده كل ليلة مرة. انت خدت كام؟ طب انت حريص انك تاخد ولا لا؟ طب لو ان هناك رجل كل ليلة ينزل بلدتك ويقف على قارعة الطريق في أولها، من يجده في ثلث الليل الآخر يعطيه 10 جنيهات أو 10 ريالات أو 10 دنانير أو 10 دولارات حسب عملتك وعمر الدولة. كل ليلة بينزل يدفع 10 بس، هتواظب عليها ولا هتقطعها؟ مش عايز اقترب، لاني عارف انك هتواظب عليها. 10 بس. طيب ربك سبحانه وتعالى يعطيك ما تريده كل ليلة، هل تواظب على أخذ هذه الغنائم وتلك الجوائز أم لا؟ أقول لك، الناس على هذه الحالة قسموا إلى 3 أقسام. الأول مستقر، والثاني مستكثر، والثالث محروم. انت مين فيهم؟ لازم تكون واحد من 3. اسأل نفسك، انت مين في 3؟ هل انت مستقر أم مستكثر أم محروم؟ قال ربنا في حق المحبين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أنت مستقل، ما عندك وبتطلب عايز المزيد، ولا أنت مستكثر، أنت أخدت كتير وكفاية كده بقى، ولا أنت محروم خالص، لا مستقل ولا مستكثر. مبتاخدش خالص، هذا الأمر كله يكون كما تريده أنت أو كما يريده الله عز جل في علاه، محقق إذا كنت على ما يريدك ربك، يتحقق طلبك وتأخذ غنيمتك وتفرق عليك الجوائز إذا كنت على ما يريده الله جل وعلا. وهذا معنى الآية التي ذكرناها، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعملوا إيه؟ يدعون ربهم خوفا، خوفا من الوقوع في المعاصي والبلايا، خوفا من عذاب جهنم، خوفا من كشف الستر، خوفا من العري، خوفا من أكل الحرام، خوفا من الوقوع في الغيبة، خوفا من كذا وكذا وكذا، من كل المحرمات، وطمعا في جزائه وعطائه وثوابه ورحمته ومغفرته. يا الله يا أرحم الراحمين، ارحم قلوبا توحدك، ارحم رقابا تخضع لك ذلا ومحبة، اللهم تبين لنا ربنا جل في علاه أن أفضل فئة وأعظم فئة هم المحبين لله حقا، هم المحسنون حقا، إنهم مقيمين الليل، الذين يقيمون الليل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. يا رب العالمين، ولذلك مدحهم الله جل في علاه وأثنى عليهم. ووضعهم سبحانه وتعالى وجعلهم في جملة عباده الأبرار. صدر يختبر الله. وجعلهم في جملة عباده الأبرار، فقال سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يا الله، الله جل في علاه ينزل في هذا الوقت لعلمه بأنه لا يستحق الجائزة ولا ينال الغنيمة إلا من استيقظ في هذا الوقت وسجد بين يدي ربه. اسمع كلام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: فيما رواه الطبراني بإسناد حسن، عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله، ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم، الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل، فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله ويكفيه. فيقول: انظروا إلى عبدي، أي ربنا جل وعلا، انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه. والذي له امرأة حسنة وفراشا لينا حسنا فيقوم من الليل، فيقول: أي ربنا جل وعلا، يظهر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد. يظهر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد. والذي إذا كان في سفر وكان معه رقبه فسهروا في ثم هدايا إيماني. فقام من السحر في دراء وسراء، هؤلاء هم الثلاثة، أي ثلاثة أصناف يحبهم الله دليل محبة، ويضحك لهم ويستبشر بهم فهل أنت ممن يفرط فراشه الليل وزوجة الحسنة، أو هل أنت ممن تتركي فراشة الليل وزوجة الحسنة وتقوم بين يدي ربك جل وعلا في ضراء كنت أو في ضراء كنت أو في سراء؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فيما أخرجه البخاري ومسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي. نعم الرجل عبدا قائما يصلي بالله، أي ما في أفضل من هذا الرجل عبدا لله إذا قام من الليل وصلى. نعم الرجل عدد الله أو عبدا لله أو عبد الله لو كان يصلي. فهل هناك من يفعل ذلك، من يسجد بين يدي الله جل في علاه كل ليلة بركعتين لا أكثر من ذلك؟ يلتقي فيهما مع ربه جل وعلا فيقول شكواه ويطلب مطالبه وينال من الجوائز والغنائم والعطايا. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل. النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم واعلم واعلم واعلم أن شرف المؤمن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه أي وعز المؤمن وعزه استغناؤه عنه. وهذا ما أقف عليه مع حضراتكم اليوم ونواصل الحديث عنه وفيه اللقاء المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.